خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض، أي بصحراء، فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. لتعلم عبد الله أن الكون كله يسير بتقدير الله وبأوامره سبحانه وبحمده. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، والشرجة هي مسير الماء يعني كالقناة. قال: فتتبع الماء، أي مشى وراء الماء ينظر أين يصل. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. قال: للاسم الذي سمع في السحابة. فهذا هو صاحب الاسم الذي سمع اسمه في السحابة. فقال: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان. إني سمعت صوتا في السحاب الذي أسقط ماءه الآن وتسقي به حديقتك الآن، سمعت صوتا فيه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، يعني على نفس الاسم الذي ذكرت، فإذا بالماء ينزل في حديقتك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، أي طالما قلت هذا، وكأن الرجل المخلص يخفي عمله. فقال: فإني أنظر إلى ما يخرج منها. اسمع. قال: فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. سبحان الملك. أخي، هل جربت مرة واحدة أن تفعل هذا براتبك الشهري ولو مرة واحدة؟ وانظر في وقت الضيق كيف يجعل الله تبارك وتعالى لك فرجا ومخرجا. أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، والله تبارك وتعالى قد وكل ملكان كل يوم كل صباح يقولان: اللهم أعط كل منفقا خلفا، اللهم أعط كل ممسكا تلفا. قال: اسق حديقة فلان. يأتي الفرج عندما تفرج على عباده، والصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برهان، أي برهان على صدق إيمانك. قال الرجل: وهذه كلمات والله تكتب على الصدور وتنقش في القلوب. قال: فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا، أي أستصلح بها هذا الثلث لكي تنبت مرة أخرى. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.